لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس لغاية عظيمة، ألا وهي عبادته وحده لا شريك له. قال سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن في هذه الدنيا في اختبار وامتحان، لينظر عز وجل ماذا نعمل. وقد ركب الله سبحانه وتعالى فينا كبشر الشهوة، ركب فينا الغريزة حتى تبقى سنة الاستخلاف على وجه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يعني جيل يخلف جيلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الشهوة وهذه الغريزة التي خلقها الله عز وجل فينا هي التي تحرك الواحد منا إلى أن يبني بيتا، إلى أن يتغرب في البلاد من أجل أن يجمع المال، يتزوج، لأن هذه الشهوة تنادي عليه باستمرار ويريد أن يصرفها فيما أحله الله عز وجل لا فيما حرمه سبحانه وتعالى. وإن الله سبحانه وتعالى خلق المرأة فتنة للرجل، فتنة يعني محل اختبار له. خلق الله عز وجل المرأة فتنة للرجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولذلك ضبط الإسلام العلاقة بين المرأة والرجل حتى لا تقع هذه الفتنة، وحتى لا يقع يا ذنب الله الزنا وما ترتب على الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني ساء طريقا ومسلكا. جميع الحضارات البائدة، ما كحضارة الإغريق والرومان، بادت بسبب المرأة. عندما فسدت المرأة وعندما انتشر الزنا بينهم عذبهم الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لكي يقي المسلمين هذه الفتنة ضبط الله عز وجل ضوابط، ووضع الله سبحانه وتعالى أحكاما إن سار عليها المسلمون كانوا على خير ووقوا هذه الفتنة. من أعظم هذه الضوابط أن الله سبحانه وتعالى فرض على المرأة الحجاب. فالمرأة خلقها الله سبحانه وتعالى فتنة للرجل، فيها مفاتن تجذب الرجل إليها، كما تعلمون تجذب الرجل إليها. فالله سبحانه وتعالى عز وجل فرض على المرأة الحجاب لتستر مفاتنها عن الرجال الأجانب عنها. قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، أي الجلباب، الجلباب الذي هو يغطي الجسم كله، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أدنى أن الذي كانت تتزين به في قدميها. وكان هناك شيئا قديما اسمه الدملج، كانت تضعوه هنا في عضدها، فهذه مواضع الزينة. إذن عورة المرأة مع محارمها، العورة الباطنة هذه إلى نصف العضد، إلى نصف العضد، الرأس وموضع القلادة وإلى أنصاف الساقين، هذه هي العورة الباطنة للمرأة. أما بالنسبة لعورتها في الصلاة كلها عورة إلا الوجه والكفين، كلها عورة وهي في الصلاة. لو المرأة صلت وظهر شيء من شعرها صلاتها باطلة. لو المرأة صلت وظهر شيء من بعد الكفين دول من بعد الرسغين صلاتها باطلة. لو المرأة صلت وهي كاشفة لرجليها عند جمهور العلماء الصلاة باطلة، لأنه ورد عن عائشة وأم سلمة وعمر وعلي رضي الله عنهم قالوا تصلي المرأة في درع سابغ وخمار. الدرع السابغ اللي هي الجلابية الطويلة اللي تغطي ظاهر قدميها، تغطي ظاهر قدميها. إذا سجدت إن ظهر باطن القدم لا يضر، إذا لم تجد إزدالا أو درعا سابغا أو جلبابا طويلا تصلي فيه وسيظهر قدميها تسترهما بجورب، يعني تستر القدمين بشراب. لكن إذا صلت المرأة دي عورة في الصلاة. ولو صلت في جوف بيتها، لو صلت في حجرة نومها وأغلقت على نفسها الباب ولا يراها أحد إلا الله، هذه عورتها في الصلاة، لا يظهر منها إلا الوجه والكفان فقط، هذا هو الذي يظهر من المرأة، هذه عورة المرأة في الصلاة. ثم تغطية الوجه بالنسبة للمرأة، هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، ما بين الوجوب وما بين الاستحباب، والخلاف في ذلك سائغ بين أهل العلم، ولم يقل أحد من أهل العلم على مدار تاريخ المسلمين أن النقاب هذا عادة من العادات، لا، إنما النقاب هذا من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. مفهوم المخالفة أن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين. وبالإجماع كان الزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم منقبات. تقول عائشة رضي الله عنها وكذا أسماء رضي الله عنها أن كان يمر بنا الركبان فنسدل على وجوههن على وجوهنا، فنسدل على وجوهنا يعني تنزل حاجة تستر وجهها، فإذا مروا رفعنا أو كشفنا، رفعنا أو كشفنا ذلك. فالأدلة في ذلك كثيرة جدا، وكل ذلك ليصون الإسلام المجتمع من خطر فتنة المرأة. انظر للمجتمعات الغربية، المجتمعات الأوروبية، واقرأ عن الإحصائيات. إحصائية جديدة قرأتها منذ أيام، تقول بأن امرأة من ثلاث نساء تغتصب. انظر الإحصائية دي، يعني ثلاثة، لو تشوف ثلاث نساء كده يبقى واحدة منهم تعرضت للاغتصاب، ما بالك ببقية النساء والأمر عياذا بالله. لأن المرأة عياذا بالله إن لم تستر ولم يؤخذ بأسباب منع الفتنة انتشر عياذا بالله الفساد في المجتمع. وما من شك أن كل مسلم وكل مسلمة يسعى إلى الستر والعفاف والصلاح والإصلاح، وأن يكون المجتمع مجتمع بر وخير ومعروف يشيع فيه الخير والبركة، ولا يقبل الواحد منا لبنته ولا لأخته ولا لأحد من حريمه أن عياذا بالله أن يدنس عرضها أو أن يتطلع إليها أحد، لا يرضى أحد منا بذلك. كذلك الناس لا يرضون لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم شيئا من ذلك. ثم عياذا بالله تعالى إن وقعت الفاحشة وانتشرت الفاحشة كان دمارا عاما على المجتمع، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وكذا أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتشر ولد الزنا، يا ذنب الله انتشر يعني فشى وانتشر ولد الزنا، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل بهم عقابه. وها نرى نقرأ كل يوم والله أمور يندى لها الجبين ويبكي لها المؤمنون الصالحون المصلحون، أننا عندما نقرأ عن أولاد الزنا وانتشار أولاد الزنا وأولاد يجدونهم مجدونهم على مقالب الزبالة وغير ذلك، وهذا أمر فظيع عظيم، نسأل الله العافية. إن الذين آمنوا يسعون بالإصلاح والصلاح في المجتمع، وهناك من يسعى ويحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لا كثرهم الله عز وجل وقطع الله دابرهم. هذا ما ننصح به أنفسنا وننصح به إخواننا، لأن هناك يعني الحمد لله رب العالمين في مثل هذه المناطق، وهذه مناطق فيها خير كثير جدا وأهلها معدنهم أصيل وطيب، لا نجد هذا الكلام الذي نراه في الشرق الإسكندرية أو وسط الإسكندرية وغير ذلك من ظهور التبرج، وأن تمشي البنت بشعرها أو المرأة بشعرها، وهذا حرام، هذا من الكبائر، هذا مخالف لما أمره الله سبحانه وتعالى، لا نجد شيئا من ذلك. ويعني في بعض المناطق التي يعني تربت على الدين ونشأت أولادها على الفضيلة فلا بد من التذكير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا بناتنا وبنات المسلمين، وأن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، وأن يحفظ بلادنا وأن يجعلها آمنة مطمئنة رخاء سخاء، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يقطع الله عز وجل عنها دابر كل مفسد يريد إفساد مجتمعات المسلمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.